بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكانت هذه الآيات السابقة تكلمنا عن قول الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الإنسان لشعائر الله عز وجل الظاهرة فهي علامة على صحة الإيمان، علامة على صحة الإيمان، وأن الإيمان لابد من اختباره لكي يستبين لنا صحة هذا الإيمان من ضعف ذلك الإيمان، ولا يستبين ذلك إلا بالاختبار. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كذلك تعظيم الإنسان لشعائر الدين الظاهرة علامة على تقوى القلوب، علامة على تقوى القلوب. ليس لنا سبيل أن نطلع إلى ما في قلوب العباد، ولكن من خلال السلوكيات الظاهرة يستبين لنا ما كان في القلوب. بينا قبل ذلك أن سلوك الإنسان، تصرفات الإنسان، ما هي إلا صدى لما تبنى هذا الإنسان من أفكار، هي إلا صدى لما تبنى هذا الإنسان من أفكار. ولذلك كما بينا السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. يبقى الإنسان بيعتقد عقيدة، هذه العقيدة بتظهر عن طريق السلوكيات وعن طريق التصرفات، فتصرفات المسلم، سلوكيات المسلم منضبطة بالإيمان، منضبطة بالإيمان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع الأجل المسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين. ما من أمة من الأمم السابقة إلا وجعل ربنا سبحانه وتعالى منسكا لإقامة ذكره، وكذلك لكي يقوموا بشكر ربهم سبحانه وتعالى. وقيام الإنسان بما أوجب الله عز وجل عليه، وتعظيم الإنسان لهذه المناسك وقيامه بهذه المناسك دلالة على صحة إيمان هذا الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى جعل هذه المناسك لإقامة الذكر ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شكر الرب سبحانه وتعالى على ما وهبنا من نعم، شكر الرب سبحانه وتعالى على ما وهبنا من نعم. وبينا قبل ذلك المنهج في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى، النعمة تقابل دوما بالشكر والعبودية، وأن المؤمن بيستعمل هذه النعم في تقربه إلى الله تبارك وتعالى، يستعين بنعم الله سبحانه وتعالى لمزيد من الطاعة ومزيد من التفعيل. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين. يبقى العبادة لله تبارك وتعالى دون سواه، يبقى العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من الاستسلام لشرعه، علامة على عبادة الله عز وجل أن تستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعرة الوثقى. يبقى الإخلاص المعبود يتطلب أن تستسلم لشرعه، أن نستسلم لأحكام الله تبارك وتعالى، وإلا ما هي دلالة إسلام الإنسان لربه؟ يبقى في استسلام لشرعه، وكذلك أيضا في إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. فلو أسلموا وبشر المخبتين أي الطائعين الخاضعين لله تبارك وتعالى، الذين صفات هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنجد دائما أن الله تبارك وتعالى يبين لنا الصفات التي يميز بها المؤمن. هذا المؤمن هذا التقي، يبقى كيف وصل إلى هذه المرتبة، كيف وصل إلى هذه المنزلة؟ لا يصل إلى هذه المنزلة إلا بتفعيله لنصوص الكتاب والسنة. وبشر المخبتين، يبقى هؤلاء الذين خضعوا لربهم واستسلموا لأوامرهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده حالهم. ودايما كده بالتنبيه إلى أعمال القلوب، التنبيه دوما إلى أعمال القلوب. كيف خوف المؤمن من رب سبحانه وتعالى؟ يبقى كيف يكون خوف المؤمن من رب سبحانه وتعالى؟ لو تمكن ذلك الخوف من قلب المؤمن لرأيناه مسرعا في الاستجابة والامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى. ولكن حتجد أن الذي يعرض ويتولى عن ذكر رب سبحانه وعن تفعيل هذه النصوص، حتجد أن ذلك الخوف وكأنه نزع من قلبه، لأنه جاهل، يعني هذا إنسان جاهل بربه وجاهل بشرعه. أما تجد المؤمن مشفق على نفسه من عذاب رب سبحانه، الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. حتجد هذه الشفقة على نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا ذكر بالله تبارك وتعالى رأيته خائفا وجلا. يبقى ترى كيف يعني يكون هذا هو حال المؤمن؟ كنتيجة تمكن الإيمان من قلبه، كنتيجة لتعرف هذا الإنسان على رب، معرفة نزلت وتمكنت من قلبه. لما بتنزل المعرفة في القلب وتتمكن من القلب، حنرى ذلك الأثر في تحركه على الفور لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. لكن إذا رأينا أن الرجل يتولى ويعرض عن ذكر رب سبحانه وتعالى، دي علامة على خلو القلب من الإيمان أو على ضعف إيمان ذلك الإنسان. ولكن لو تمكن الإيمان من القلب، رأينا أثر ذلك في المصارعة والمبادرة لاستجابة لأوامر رب سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومرت علينا طبعا الآيات في سورة الأنفال لما تكلم رب سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين وكيف أنهم يقومون بالعبادة الحق لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، دول اللي حققوا الإيمان. وأن الإيمان مش معنى كده دراسة كتب العقيدة أنا أصبحت الآن على الإيمان الحق. الإيمان الحق لما يتمكن من القلب ونقيم مشاهد هذا الإيمان في القلب، ثم يسعى هذا الإنسان لامتثال القيام بحقوق الرب سبحانه وتعالى عليه وأداء الحقوق التي أيضا للعباد. يبقى ده حقوق التوحيد، هذا مقتضى موجب الإيمان. يبقى ده إيمان تمكن من القلب، في موجب الإيمان بقى مقتضى الإيمان. يبقى لابد أن احنا نرى أثر هذا الإيمان الذي تمكن في القلب من خلال التزام الإنسان في تصرفاته وفي سلوكه، أن تكون منضبطة على كتاب رب سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى ده نتيجة الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى. يبقى هذا معظم للرب سبحانه وتعالى، يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، يخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى، ولذلك تراه ممتثلا لما أمر الله عز وجل به. والصابرين على ما أصابهم، والصابرين على ما أصابهم، يبقى يصبرون في البأساء وفي الضراء وحين البأس. يبقى هذا الذي صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتراه صابرا عن معصية الله سبحانه وتعالى، وتراه صابرا على أقدار الله سبحانه وتعالى. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى هتجد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ودايما هذا التلازم بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة معناه إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، إيتاء الزكاة إحسان العبد إلى الخلق، خلق الإحسان سواء عند أداء العبادة أو أداء هذه الحقوق أو التعامل مع الناس بخلق الإحسان. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب ده وخوف العبد من رب سبحانه وتعالى، خشية الإنسان رب سبحانه وتعالى، دي كنتيجة لهذه المعرفة بالرب المعبود. إنما يخشى الله من عباد العلماء. كلما ازداد معرفة بالرب سبحانه وتعالى كلما ازداد خوف هذا الإنسان من رب. ولكن هي مش معرفة نظرية، معرفة تنزل في القلب وتحتل ذلك المكان في القلب، يملأ القلب محبة لله تبارك وتعالى كأثر لمعرفة العبد بربه، فبالتالي تراه يتحرك مسرعا للاستجابة لأوامر الرب سبحانه وتعالى وفعل وتنفيذ ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضى. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيضا من هذه الشعائر الظاهرة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هذه أيضا من أعلام الدين الظاهرة أو من شعائر الدين الظاهرة، لكم فيها خير. يبقى هذا الخير كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. يبقى إن كان هو بينتفع بركوبها، بركوب هذا الهدي أو حلب ذلك الهدي، وكذلك يطعم من ذلك الهدي، بيطعم من ذلك الهدي، فلو فيها منافع يبقى سواء قبل يوم النحر أو بعد يوم النحر أنه يطعم من لحومها. فلذلك ما قال ربنا سبحانه لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. طبعا هنا البدنة دي أو البعير والإبل بينحر، يعني بينحر وهي قائمة، بتنحر وهي قائمة، يبقى البعير بينحر والبقر بيذبح، والذبح غير النحر، النحر وهي قائمة على قوائمها، أما بالنسبة للذبح يبقى بتلقى على جانبها ثم يقوم الذابح بذبحها، يقطع البلعوم والودجين. لكن هنا أما بالنسبة للبعير فإنها بتنحر، وجائز طبعا أن ينحر المذبوح أو يذبح المنحور، كل ده يعني أمر جائز، لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي أنها تنحر وهي قائمة على قوائمها. فإذا وجبت جنوبها يبقى إذا بعد ذلك قام بتقطيعها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يبقى بنطعم منها، وده من رحمات رب سبحانه وتعالى أن ذلك المهدي هذا الهدي بيطعم منها. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيها منافع، يبقى قبل أن تصل إلى وقتها اللي هو يوم النحر، وكذلك بعد يوم النحر بيطعم منها ويتصدق من لحومها. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأنعام لعلكم تشكرون، يبقى أن تشكر الرب سبحانه وتعالى على تسخيره هذه الأنعام لنا، فيها منافع وهذا من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، لعلكم تشكرون. فدايما كده مطلوب أن أنا أذكر وأتذاكر نعم الرب عليه سبحانه وتعالى، وأقوم بشكر رب سبحانه وتعالى بمزيد من العبادة، وأن أستعين بهذه النعم على طاعة الله تبارك وتعالى. لا تستعين بنعم الرب سبحانه وتعالى على معصيته، كحال العاصي لما يفكر كده كيف يعصي الإله بنعمه، يبقى كيف يعصي الإله، يبقى بنعم الرب سبحانه وتعالى. هل أعطاك الله عز وجل النعم لكي تعصيه بذلك، أما أعطاك النعم لكي تستعين بها على طاعة ربك سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك هو قام بصرف هذه النعم في معصية رب سبحانه وتعالى، والله تعالى لم يعطيك النعم إلا صرفها في طاعته وأن تستعين بها في طاعة ربك سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يبقى دي حقائق لابد أن تكون ثابتة داخل النفوس، أن الله تعالى لما أمرنا بهذا الهدي أو بهذه الأضاحي ربنا سبحانه وتعالى لا ينال شيئا من دمائها ولا من لحومها ولا من شحمها ولا من عظمها ولا من جلدها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن أراد الله عز وجل منك أن تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. لكن في الحقيقة لما تفكر أنت الذي تستمتع بهذه الأضاحي أو بهذه الأداية، أنت الذي تستمتع بذلك، الله تعالى لا ينال شيء من لا من لحمها ولا من عظمها ولا من دمائها ولا من عصبها ولا من جلدها، ولكن كل هذه الأشياء بتعود على الفاعل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى تعبير الإنسان يبقى لما قام بهذه الأضاحي يبقى تعبيرا عن استجابته لكلام رب سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر عبودية هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي أدي يعني النسك أو أدي الذبح يكون لله تبارك وتعالى وهي عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. يبقى ما هي استفادة الرب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل غني عنا وما أمرنا الله عز وجل بطاعته إلا ليتعود هذه الطاعة على العبد بالنفع. يبقى رب سبحانه وتعالى لا يستفيد بطاعة العباد ولا يضر بمعاصي العباد، ولكن يا ترى مين اللي بيستفيد بالطاعة والمعصية؟ الفاعل. إن فعل الطاعة استفاد بذلك رد إليه ذلك الخير، وإن فعل المعصية رد إليه ذلك الشر. الإنسان لو عمل خيرا رد عليه ذلك الخير، وإن ارتكب محظورا حيرد عليه هذا المحظور. وبالتالي بقى عمل الإنسان أنت بتجازى على أساسه، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يعود المضرة إلا على فعله. أما ربك سبحانه وتعالى فهو غني حميد، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يبقى لتكبروا الله على ما هداكم، يبقى الإنسان لا يفطر أبدا عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، عن ذكر ربي. وعدم فطور الإنسان عن ذكر ربي كعلامة على عدم غفلة الإنسان عن نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما تغفلش عن النعمة حتى لا تنقطع عن الذكر، وإياك أن تمل أو تسأم من ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن المؤمن لا يفطر أبدا عن ذكر ربي سبحانه وتعالى ولا يمل ولا يسأم، ولكن تراه دوما يلج لسانه بحمد ربي سبحانه وتعالى وبذكره. وبشر المحسنين، البشرى للمحسنين الذين اتسموا بذلك الخلق فظهر في سلوكياتهم وظهر في عبادتهم لله تبارك وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كانت هذه البشرى للمحسنين الذين يؤدون ما عليهم من حقوق سواء كان لله سبحانه وتعالى أو كان لعباد الله سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين، الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين، يدفع عنهم يعني أي مكروه وأي شر من هذه الشرور، كل ذلك بسبب إيمان هؤلاء. يبقى لما تمكن الإيمان من قلوبهم ظهر أثر هذا التمكن للإيمان في استجابة الجوارح لأوامر رب سبحانه وتعالى، فكانوا يمتثلون لأوامره ويجتنبون ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى هو المتكفل بالدفاع عن المؤمنين. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه فسيكفيكهم الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن يتوكع الله فهو حسبه، ومن يتوكع الله فهو حسبه. يبقى والتوكل على الله هو ثمرة للإيمان، ثمرة الإيمان هو التوكل. ومن يتوكع الله فهو حسبه، كافيك سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن لا ينشغل بالماكرين ولا المعاندين، انشغاله دوما بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فربنا سبحانه وتعالى يكفيك ويدفع عنك شرور هؤلاء. وبالتالي كما بيّن لنا ربنا سبحانه أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فربنا سبحانه وتعالى هو متكفل أن يرد مكر الماكرين في نحورهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما الذي تولى ذلك؟ ربنا سبحانه. ورأينا طبعا في قصص الأمم السابقة التي كذبت الرسل وردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل كيف فعل الله بهم؟ ربنا سبحانه وتعالى دمرهم تدميرا، هو الذي تولى ذلك سبحانه وتعالى، هو الذي تولى ذلك. احنا زي ما قرأنا كده في أحوال الأمم السابقة، يعني هل رأينا أن هذا النبي ومن آمن معه يعني خرج في مواجهة مع من كذب وعاند؟ أبدا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى نجى هذه الطائفة المؤمنة وأهلك سبحانه وتعالى هذه الطائفة الكافرة المكذبة بآيات ربها، هو الذي تولى ذلك سبحانه وتعالى. يبقى عشان نعلم أن الله تعالى يعني هو الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين، الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كذا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فسيكفيكهم الله، أي لا تنشغل، انشغل بالبناء، انشغل بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، انشغل بتفعيل النصوص. أما هؤلاء فربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر هؤلاء ويدفع ذلك الشر عنك ويرد ذلك الشر في نحورهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور، هذا القائل للأمانة. فالله تبارك وتعالى استودع عندنا هذه الأمانات، بين حافظ لها وبين مضيع لهذه الأمانة، بين حافظ الأمانة وبين مضيع للأمانة. أولا الذين ضيعوا الأمانة وكفروا بربهم سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يعني له المقت والغضب من رب سبحانه وتعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى أذن لهم ربنا سبحانه وتعالى في أن يدفعوا عن أنفسهم. الأمر الأول كان العفو والصفح، يبقى قبل أن تفرض شريعة الجهاد. الجهاد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة. قبل ذلك يبقى أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بالعفو والصفح، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى ده كان الأول. الجهاد نزع على مراحل، كان المرحلة الأولى العفو والصفح، كيف يقابلون الإساءة والإذاء بالعفو والصفح، لم يؤمروا بعد بالقتال أو بالدفع. وأتت هذه الآية بالدفع، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى على ذلك أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يردوا ذلك الإذاء وأن يدفعوا عن أنفسهم. فكانت دي هي المرحلة الثانية. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إيه كانت جريمة هؤلاء؟ إيه التهمة التي وجهت إلى هؤلاء؟ أنهم أفرضوا الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. يبقى أفرضوا الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، تركوا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وأخلصوا ذلك الدين لله تبارك وتعالى. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى هو ده كانت القضية. يبقى يا ترى يعني ماذا ينقم منك الكافر؟ يبقى أنك أنت أفرضت الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. لذلك ما قال ربنا سبحانه وكما ورد عليه الآيات، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى عايزك ترد، يردك عن الدين، تنحرف عن المنهج وتنحرف عن صراط ربك المستقيم. طب ماذا ينقم منا؟ يبقى لا ينقم منك إلا أنك أفرضت الرب سبحانه وتعالى بالعباد، أخلصت هذه العبادة للمعبود الحق سبحانه وتعالى. فكانت هذه التهمة وهذه الجريمة. لن يرضوا منك إلا بالكفر، ولن ترضى عنك يهود النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا منك إلا كفر، ودوا لو تكفرون كما كفروا. فعلى ذلك أنت انتبه. يبقى دول ماذا أرادوا؟ ما بغيت هؤلاء أن تكفر كما كفروا. فطالما أنت على التوحيد الخالص وفي إخلاصك للعبادة للمعبود الحق سبحانه، فهذا لا يرضي هؤلاء. ما يرضيهم أن تترك هذه العبادة وتشرك بربك سبحانه وتعالى. يبقى ده أدي أساسا بغية هؤلاء. ولذلك وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يبقى هذه كانت القضية، هذه القضية الأساسية، إنهم أساسا أفرادوا الرب سبحانه وتعالى بالعباد. فهذا كان سبب عداء الكفار لهؤلاء، وكذلك أيضا سعي الكفار لإخراج هؤلاء من ديارهم. يبقى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خيارينه، يعني بين خيارين، إما أنك أنت أساسا تخرجوا من البلدة بتاعتنا، وإما أنك أنت أو تعودوا في ملتنا لو أردتم أن تقتنوا معنا في هذه البلدة. هذه حال الكفار، حال الكافر. بيظن ان هو صاحب الارض، صاحب الارض. فانت ان اسلمت الوجه لله سبحانه وتعالى انت لست بصاحب ارض، وبالتالي انت مخير بين امرين، اما ان تطرد من البلده، واما انك انت اساسا تدخل في ملتهم مره ثانيه. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. يبقى ده ادي اطروحات هؤلاء، اطروحات هؤلاء الكفار. ايه الاطروحه بتاعتهم؟ اما انك انت اساسا تكون على المله بتاعتنا، واما انك انت ليس لك يعني موقع في هذه الارض، ليس لك حق في ان تعيش على ظهر هذه الارض. دي الارض دي ملك الكفار، هكذا هم يقولون. فلذلك كما قال لنا ربنا سبحانه يعني الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. يا ترى لماذا اخرج الكفار من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم اساسا اصحاب يعني البلده، من اصحاب بلده، وهم من اهل هذه البلده، ومع ذلك لكن طالما امن يبقى على ذلك يسلب منه هذا الحق. ما الذي اسلبه ذلك الحق؟ يبقى اعطوا لانفسهم الحكم على هؤلاء انهم اصحاب الارض، وبالتالي قاموا بنفيهم من الارض وباخراجهم من الارض. يا ترى ايه الجريمه في كده؟ يبقى لماذا، ايه الجريمه التي من خلالها حكم عليهم بالنفي؟ انهم امنوا بالله العزيز الحميد، اخلصوا الدين لله تبارك وتعالى. ودي طبيعه المعركه القائمه بين اهل الحق واهل الباطل. كيف بينظر اهل الباطل الى اهل الحق؟ انهم ليسوا باصحاب حقوق، وليس لهم مكانا يعيشوا بينهم في بلدتهم، ولكن هذه البلده تعود الى الكفار لا تعود للمؤمن، الرغم انه كان يتقاسم معه في ذلك لما كان على ملته، لكن لما امن يبقى عند ذلك ينزع منه هذا الحق، يعني كانه سلب منه الجنسيه، يعني سلب منه الجنسيه. يبقى على ذلك لأنه هو خرج عن ملة هؤلاء وكفر بآلية هؤلاء، وأفرد الرب سبحانه وتعالى المعبود بالعبادة دون سواه، فعند ذلك تسلب منه الجنسية، أنت لست من أهل البلدة. وبالتالي ما هو المطلوب وما هو الحكم؟ يبقى الطرد والإبعاد من هذه البلدة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكانت دي التهمة، يعني التهمة أنه أخلص العبادة لله تبارك وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يعني لولا ذلك، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فيبقى على ذلك سنة التدافع دي سنة موجودة، لأن هناك حق وهناك باطل، هناك إيمان وهناك كفر، فلا بد أن يكون هناك التدافع، وإلا كيف كان الجهاد؟ لو لم يكن هناك كفر بالله سبحانه وتعالى ما كان الجهاد. شرع الجهاد من أجل طبعا إزالة هذه الطواغيت التي تمنع من وصول الحق إلى الناس. فلذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى لولا أن هو الجهاد في سبيل الله لقضى الكفار على معالم وشعائر الدين، لقضى الكفار على معالم وشعائر الدين. فنجد أن المؤمن بيخرج يدافع عن شعائر الله سبحانه وتعالى، يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، يذب عن دين رب سبحانه وتعالى. ودي مهمة المسلم أن هو يدافع عن دين رب سبحانه وتعالى، وبالتالي وجاهد به جهادا كبيرا يبقى في نشر ذلك الحق. لأن الباطل يتراجع مع قوة الحق. يعني امتى يتراجع الباطل؟ امتى يضمحل الباطل؟ مع قوة الحق. وطبعا الحق يعني ظاهر على الباطل، مع قوة أهل الحق بيضمحل ويبتعد أهل الباطل ويضحك أيضا ذلك الباطل، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى قل جاء الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن لما مع قوة أهل الحق يبقى بيتراجع أهل الباطل، أهل الباطل لا يتقدمون إلا مع ضعف أهل الحق، ولكن طالما رأوا أن أهل الحق على قوة ومنعة عند ذلك يتراجعون. وبالتالي الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون أمة مرهوبة يخشاها العدو حتى لا تكون مطمع لهؤلاء العدو. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يبقى النصر يعني مضمون، النصر مضمون، لكن لما أقوم أنا بالشروط التي شرطها ربنا سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل. إمتى إحنا نوفى ذلك الأمر؟ لما أنت تنصر الدين، لما أنت تذب عن دين ربك سبحانه وتعالى، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. إمتى حياتي الاستخلاف؟ وإمتى يأتي التمكين؟ وإمتى يأتي الأمن والأمان؟ يبقى مع قيامنا بما اشترط الله عز وجل علينا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى المقابل لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيه المطلوب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إن أنا أقوم بالواجب، حياتي على طول المشروط. يبقى مع قيامي بالشروط يأتي ذلك المشروط. أنا عشان يعني يمكن لي، يبقى لابد أن أنا أمكن لذلك الدين. فاذكروا الله يذكركم، فاذكروني أذكركم. يبقى أنا عشان أذكر عند ربي سبحانه وتعالى، ابدأ أنت تذكر الرب سبحانه وتعالى. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرت ربك سبحانه وتعالى في ملأ ذكرك في ملأ خير من ذلك الملأ. يبقى إمتى بيأتي يا هذا العطاء؟ يبقى في مقدمات، وهذه النتيجة هو. هنا كذلك أيضا أنا أريد يعني أن أستجلب ذلك النصر من ربي سبحانه وتعالى، يبقى لازم تتقدم أنت أولا لنصر الدين، ولتذب عن دين ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. يبقى جزاء من جنس العمل، بس في مقدمة مطلوبة منك أولا عشان أنت تستجلب، يعني عشان أنا ربي سبحانه وتعالى يغفر لي الذنب، يبقى أنا أطلب ذلك. عشان يتوب علي أنا أطلب ذلك، يبقى أنا أطلب من ربي سبحانه وتعالى يغفر لي الذنب، غفر الله عز وجل ذلك الذنب. أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يتوب علي، تاب الله عز وجل عليك. يبقى أنت إمتى العطاء دي بتمنح للعبد؟ يبقى في مقدمات، يبقى مقدمات تبدأ من ذلك العبد. ولينصرن الله من ينصره، أنت تقوم بنصرة الدين وبالذب عن دين ربك سبحانه وتعالى، الله عز وجل يمكن لك. وما النصر إلا من عند الله، النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجب ذلك سبحانه وتعالى على نفسه أن ينصر من نصره. فلذلك ما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى ده أساسا يعني أحوال الطائفة التي يمكن لها ربنا سبحانه وتعالى العرض. كيف يكون تصرفات هؤلاء؟ يبقى إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. دول أساسا يبقى عشان يمكن لك في الأرض، يبقى لابد أولا أن تستوفي ما اشترط الله عز وجل عليه. ثم أيضا إن مكن لك في الأرض أن تقوم بما أوجب الله عز وجل عليك، أن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. يبقى دي عشان أنت يعني تنصر ويمكن لك وتكون مستخلفا في الأرض، مستخلفا في الأرض، يبقى عليك أن تؤدي ما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إحنا مش بعد التمكين هتفعل كده، ده أنت دي الاستمرارية، ده الاستمرارية. ولا يستمرون على ذلك، لا طغيان ولا بغي من هؤلاء، ولكن يستمرون على ذلك الأمر. قاموا بنصر الدين وقاموا بالذب عند ربهم سبحانه وتعالى، حققوا الشروط، فربنا سبحانه وتعالى حقق لهم ذلك المشروط، فكان لهم التمكين والاستخلاف، وكان لهم أمن والأمان بعد الخوف والتشرذم. وبالتالي لما مكن لهم كيف يكون فعل هؤلاء؟ يبقى حنجد أنهم يواصلون في تلك الطاعات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك القيام بذلك الواجب الذي تحيا به الأمم، ألا هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، للمحافظة على هذا الكيان الإسلامي، للحفاظ على ذلك الكيان الإسلامي. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه السنن الكونية في تكذيب الكفار لمن جاء بذلك الحق. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناه هي ظالمة فهي خاوية على عرشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى دي السنن الكونية التي لابد من قراءتها كقراءة واعية، نعلم هذه السنن الكونية، وأن الإنسان إذا جاء بالحق حتجد أن هناك طائفة يقابلون ويواجهون ذلك الحق من أجل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل دفع الناس أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. وإن يكذبوك فهذه يعني ليس بالأمر الحادث، ما جاء من نبي ولا رسول إلى قول ذلك الحق إلا وعوديا، إلا وكذب من خلال الملأ. ومرت علينا طبعا أحوال الأمم السابقة وما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، وكيف كان بيتصدر الملأ من القوم، أشراف القوم، سادات القوم بيتصدرون أو يوجهون هذه الدعوة من أجل إسكات صوت الحق حتى لا يصل هذا الصوت إلى الناس. دول أساسا هم الحواجز بين الدعاء وبين الناس، يبقى دول الحواجز، هؤلاء الطواغيت السادة والأشراف ينظرون بعين الإزدراء إلى الرعية أنهم لا يفهمون منها ولا يفقهون، أما هم فمعهم الفهم ومعهم يعني العقل، وبالتالي يقفون في مواجهة الدعوة، فأصبحوا حواجز بين الدعاء وبين الناس حتى لا يصل صوت الحق إلى الناس حتى لا يؤمنوا. يبقى هم كفروا بربهم وكذلك يدعون إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى هم أساسا يقوم بصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس للكفر مع كفرهم، يعني هو لم يقف عند كفر فحسب، ولكن أيضا دعا الناس إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي بلا بد أن نعرف طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن هناك من يتصدى للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. أنت معك الحق، نعم، ويعلم أنك أنت معك الحق، ولكن هو كاره لذلك الحق، وبالتالي انتدب نفسه أن يقوم بمحاربة هذا الحق، بل السعي لإسكات صوت الحق حتى لو كان بالقتل، حتى لو كان بالسجن، حتى لو كان بأي صورة من الصور. ولذلك ما قال ربنا سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، سنة كونية، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. يبقى حنجد أن ما من نبي أو رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا هتجد أن الملأ من قومه يقفون في مواجهته. يا ترى ماذا يريدون؟ يريدون إسكات صوت الحق بأي وسيلة من الوسائل، لو كان بالضرب، لو كان بالسجن، لو كان بالنفي، لو كان حتى بالقتل، لا يتعرعون عن ذلك، أي وسيلة يصلون من خلالها إلى بغيته في إسكات صوت الحق. وبالتالي هذه سنن كونية، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى العاقبة للمتقين، يبقى دي فيها بشرى، بشرى للمؤمن. عاقبة نهاية الأمر ده هل هيستمر على كده؟ أقول لك لا، لا يستمر المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى، حتى لو رأيت في مرحلة من المراحل أن الظهور لأهل الباطل على أهل الحق ده لضعف أهل الحق، مش هنقول لقوة أهل الباطل، لا، ولكن في لضعف أهل الحق، لضعف أهل الحق. يبقى أهل الحق عندما يتممون ما أوجب الله عز وجل عليهم ويحققون الشروط يأتي المشروط، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. رأينا كده ما في أحوال الأمة السابقة، دي طائفة قليلة هي التي آمنت مع هذا الرسول، وليس لها قبل أبدا أن تواجه هذه الطائفة الكافرة، طائفة قليلة جدا، وما آمن معه إلا قليل، دانو عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل، وبالتالي لكن الكثرة الكثيرة كانت على الكفر والشرك والإلحاد. يا ترى لكن يبقى لو كانت مواجهة كده عن طريق الحروب والمبارزة يبقى دي طائفة قليلة، طائفة قليلة، لكن لا، ذا ربنا سبحانه وتعالى الذي تولى أن دمر هؤلاء. وأيضا نتعلم ليس العبرة بالعدد ولا أيضا التجهيزات فحسب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يؤيد الطائفة التي أخلصت لله، كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى دي أساسا إحنا نقرأ السنة الكونية بصورة صحيحة ونتعرف على طبيعة الطريق وعلى أيضا المشاق والصعوبات التي بثت في طريق الدعاء لدين الله تبارك وتعالى، وده الطريق للجنة، حفت الجنة بالمكاره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. يبقى انظر، ادي قوم نوح كذبوا نوحا، وعاد كذبوا هودا، ثمود كذبوا صالحا، وقوم ابراهيم ايضا كذبوا ريم. وطبعا يعني معروف هذه المناظره التي تمت بين ريم واين هؤلاء، كانوا عباد للاصنام وكانوا عباد للكواكب السياره، وقوم لوط، وكيف ان قوم لوط يعني كانوا يفعلون هذه المنكرات، وكيف انهم اخذوا القرار بابعاد لوط عليه السلام من قريتهم. يبقى أخرجوا آل لوط من قرياتكم. وإبراهيم عليه السلام قالوا يحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يبقى ده كان حالهم. وأصحاب مدين، يبقى مدين كيف فعلوا مع شعيب. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. إيه نهاية بقى؟ نهاية الأمر إيه؟ فأمليت للكافرين، أعطاهم المهلة سبحانه وتعالى، عسى أن يتوبوا، عسى أن يعودوا، ثم أخذتم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة نأخذه أليم شديد. يبقى رأينا احنا في سورة هود كيف فعل الله عز وجل بالأمم هذه الأمم، وختمت الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد. فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آدي مساكن هؤلاء، آدي أرضهم، سيروا شوف ماذا فعل الله عز وجل بهؤلاء، كيف أهلك الله عز وجل هؤلاء. وآدي منها قرى ظاهرة يعني ما زالت قائمة، وقرى يعني ذهبت وتلاشت. فلذلك ما قال الله عز وجل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، يبقى إهلاك القرية كان بظلم من أهلها، كان بظلم من أهلها، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يبقى بئر فيها ماء لكن ما فيش سكان، وادي قصر مشيد يعني كانوا يقيمون هذه قصور ويحطون قصور، لكن طبعا أصبحت بلدة خاوية لا حياة فيها، وكذلك أيضا خاوية على عروشها، يبقى بلدة لا حياة فيها، وادي لسه قصور قائمة، وادي البئر اللي فيها الماء موجود الماء، لكن طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء القوم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ يعني انظر كده كيف فعل الله عز وجل بالمكذبين المعاندين. فأنت لابد أن تكون مستبصرا بذلك، لابد أن تعي تأخذ العبرة والعظه. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى ادي نفسك المهلة والفرصة للتأمل والتفكر، يعني كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء، ولماذا فعل الله عز وجل بهؤلاء ما فعل من التدمير والهلاك. أو آذانني يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى أنت شايف العبرة والعظة، يعني كيف فعل بفلان أو كيف فعل ولا القوم، ويرتكب ما ارتكب فلان أو يرتكب ما ارتكب ولا القوم، يبقى يعني فين القلب؟ ده ختم الله عز وجل على ذلك القلب لا يعي. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى لو مرت عليك العبرة والعظة وأنت لم تفهم ولم تستوعب ذلك الأمر، ده كنتيجة لأن الله تعالى طمع على ذلك القلب وحرم من الفهم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ومنه من يستمع إليك واجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوه. طول ما فهمش ليه، هو الكلام واضح جدا والكلام يعني واضح المعنى تماما والدلالة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى طبع على هذه القلوب وبالتالي حرم من الفهم. لا تتعجب أبدا، هنا نفس القضية، يعني انت لك العبرة والعظة فيما حدث مع هؤلاء لكن هو ارتكب ما ارتكب هؤلاء. طب لماذا قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هذه الأمم؟ يعني يا ترى من أجل التسلية والتسريع ولا من أجل العبرة والعظة؟ إن في ذلك الآية عبرة وعظة. قف مليا كده مع الآية وانظر كيف فعل الله عز وجل بالمكذبين بالمعاندين هؤلاء الذين لم يقبلوا ذلك الحق، كيف فعل الله عز وجل بهم. فأنت إياك أن تفعل ما فعلوا، وإلا لماذا قص الله عز وجل علينا ذلك؟ عشان أنا أخذ العبرة والعظة وأنتبه ولا أرتكب ما ارتكبوا من جرائم أو من معاصي ومخالفات أو آثام. ولكن يعني قدام المثل حي ومع ذلك تراه ما زال مصرا على ذلك. يا ترى إيه السبب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلبي، فإنها لا تعمل أبصار. العمل حقيقي مش عمل بصر، عمل بصر ده عمى عرفي، هذا عمى عرفي، لكن العمل الحقيقي هو يعني